الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز للزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من وجبت عليك نفقته فإن عليك إخراج زكاة الفطر عنه من زوجة أو ولد، إلا من استقل بنفسه من الأولاد براتب مستقل وانفرد عنكم في المسكن والمطعم، فحينئذ هو الذي يتولى إخراج زكاة الفطر عن نفسه، فرب البيت هو المسؤول في المقام الأول عن إخراج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده. فإن قلت: وهل يلزم استئذانهم قبل إخراجها عنهم؟ فأقول: لا يلزم، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فكما أنه ينفق عليهم بلا استئذان فكذلك يخرج زكاة الفطر عنهم بلا استئذان، وإنما يطلب الاستئذان في إخراج زكاة الفطر عمن لا تلزمك نفقته، فلا يجوز لأحد أن يخرج زكاة الفطر عن أحد لا تلزمه نفقته إلا بعد استئذانه. وأما إخراج زكاة الفطر عنك وعن زوجك وعن سائر أهل بيتك ممن تلزمك نفقتهم فإنك تخرجها عنهم بلا سبق استئذان منهم، والله أعلم.